50 languages. 30. 30. 30. En el restaurante 2. في المطعم 2. في المطعم 2. Un zumo de manzana, por favor. من فضلك عصير التفاح. من فضلك عصير التفاح. Una limonada, por favor. من فضلك عصير الليمون. من فضلك عصير الليمون. Un zumo de tomate, por favor. من فضلك عصير البندورة. من فضلك عصير البندورة. Me gustaría una copa de vino tinto. من فضلك كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Me gustaría una copa de vino blanco. من فضلك كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Me gustaría una botella de champán. من فضلك زجاجة شامبانيا. من فضلك زجاجة شامبانيا. ¿Te gusta el pescado? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ ¿Te gusta la carne de ternera? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ ¿Te gusta la carne de cerdo? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Querría algo sin carne. أريد شيئا بدون لحم. أريد شيئا بدون لحم. Querría un plato de verduras. أريد طبق خضروات مشكلة. أريد طبق خضروات مشكلة. Querría algo que no tarde mucho. أريد شيئا على وجه السرعة. أريد شيئا على وجه السرعة. ¿Lo querría usted con arroz? هل تريده مع الأرز؟ هل تريده مع الأرز؟ ¿Lo querría usted con pasta? ¿Fideos? هل تحبه مع المعكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ ¿Lo querría usted con patatas? هل تريده مع البطاطا؟ هل تريده مع البطاطا؟ Eso no me gusta. لا أستسيغ هذا الطعام. لا أستسيغ هذا الطعام. La comida está fría. الطعام بارد. الطعام بارد. Eso no lo he pedido. لم أطلب ذلك. لم أطلب ذلك.